فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها. إن الطاعة ما يروي كسرة الهمام، والنفس كالطفل تهمله الشاب على حب الرضا، وإن تفطمه يا الفاطمي فاصرف هواها وحذر أن توليه، فاصرف هواها وحذر أن توليه. إن الهوى ما تولى يسمي أهو يصيمي مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي، واستفرغي الدمع من عين قاد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لا يدري أن السم في الدسم، واخشى التسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخمين.